بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 34 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تتحدث هذه الآية عن مشهد جديد في قصة آدم عليه السلام عندما كان في الجنة، وهو مشهد سجود الملائكة لآدم تنفيذا لأمر الله تعالى إلا إبليس، حيث عفى أمر الله عز وجل. وهذه الآية مرتبطة مع الآيات السابقة مباشرة التي تتحدث عن مشاهد سابقة من قصة آدم عليه السلام. فقد عرفنا من خلال الآيات السابقة أن الله فضل آدم على الملائكة بالعلم عندما أنباهم بأسماء المسميات الموجودة أمامهم، فعرفوا فضله ومنزلته وتفضيله عليهم، وبذلك عرفت الملائكة أن آدم أفضل منهم بعلمه عند الله تعالى. الآن بعدما عرفوا هذه الحقيقة يأتي هذا المشهد الجديد حيث يأمرهم الله تعالى أن يسجدوا لآدم تكريما لآدم عليه السلام واعترافا بفضله ومنزلته عند الله تعالى. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. هنا القول موجه للملائكة جميعا، أمر الله جميع الملائكة الذين كانوا موجودين ومخلوقين في الجنة عند هذه المشاهد من قصة آدم عليه السلام، أمرهم أن يسجدوا جميعا لآدم، أن يسجدوا جميعهم لآدم، فسجدوا ولم يتخلف منهم ملك واحد ولم يعص منهم ملك واحد. وعلى هذا قول تعالى في سورة الحجر قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لاحظوا أحبابنا الكرام تركيز القرآن على أن الملائكة كلهم سجدوا جميعا. فسجد الملائكة فاعل سجد، كلهم توكيد، أجمعون توكيد آخر. لماذا حرص القرآن على هذا التوكيد على ذكر أن الملائكة جميعا قد سجدوا؟ حتى لا يقع خلاف بين المسلمين أن هل إبليس من الملائكة أو من غير الملائكة، وكيف يكون إبليس من الملائكة ولم يسجد لآدم. فجاء القرآن وحسم هذا الموضوع وأخبرنا أن كل نفر، كل فرد من الملائكة كان مع الملائكة الساجدين لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. السجود هنا كيف كان؟ قال بعضهم السجود معنى الانحناء، يعني أن ينحني الإنسان قليلا أمام الشخص الواقف أمامه وأن يحرك يديه ورأسه تكريما له على طريقة التحية الهندية. تعرفون أحبابنا الكرام في الأفلام وغيرها كيف الهنود يحيي بعضهم بعضا، يقف أمام صاحبه وينحني له ويضع يديه أمام أنفه وينحني له ويقول: أنا قد حييتك تحية. أي نعم، هذا قول لبعضهم، وهذا كلام الحقيقة مردود ومرفوض وغير صحيح. القرآن حسم هذه المسألة أيضا في قوله تعالى مثلا: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين، الفاء واقع بجواب الشرط، وقعوا فعل الأمر. لما تقول قعوا أمر من وقع، وقع يقع قع، ويقال فلان وقع يعني أخذ الأرض، أنت عليك أن تقع أمر يحل الأرض. فالواضح من خلال قوله تعالى فقعوا له ساجدين أن سجود الملائكة كان سجدا حقيقيا، أخذوا الأرض ساجدين لآدم كما تسجد أنت في الصلاة عابدا لله سبحانه وتعالى. قد يقول قال فكيف يجوز السجود لغير الله وكيف الملائكة سجدت لغير الله؟ من قال لك أن هذا كان سجودا لغير الله؟ بل كان هذا سجود لله، وهذا كان تنفيذا أمر الله تعالى. أحبابنا الكرام، أرجو أن تفهموا هذه المسألة بشكل واضح. لما الملائكة سجدوا لآدم كانوا في الحقيقة ساجدين لله تعالى، لأنهم كانوا منفذين أمر الله تعالى. ربنا قال فقعوا له ساجدين، راحوا سجدوا، قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذن هنا كانوا منفذين أمر الله عز وجل، وكان آدم بمثابة قبلة لهم. أنت عندما تصلي عند الكعبة وتستقبل الكعبة أمامك وتنظر إلى الكعبة وتجعله أمامك في الصلاة، فهذه الكعبة قبلة لك، لا تصلي للكعبة ولا تسجد للكعبة، إنما تصلي لله وتسجد لله وتنفذ أمر الله الذي جعل الكعبة قبلة لك. وهكذا كأن آدم كان قبلة للملائكة عندما سجدوا في الحقيقة منفذين أمر الله تعالى. كلهم سجدوا اعترافا من فضل آدم عليهم عليه السلام، إلا إبليس، قال فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استثناء هنا أحبابنا الكرام يسمى عند العلماء استثناء منفصل، ومعنى منفصل أن المستثنى اللي بعد إلا ليس من جنس ما قبله. لما قال فسجدوا يعني الملائكة كلهم سجدوا، إلا إبليس، إبليس ليس منهم ولا من جنسهم. أيضا أحبابنا الكرام لا أدري لماذا اختلف المفسرون في آدم في إبليس، هل كان إبليس من الملائكة أو كان من الجن؟ لا أدري لماذا. إبليس لم يكن من الملائكة ولا من جنسهم، إبليس من الجن في قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أخي الكريم، القرآن حسمها، القرآن قال إبليس كان من الجن، ويأتون يقولون في خلاف أهل الجن أم ملائكة. خذ بيان القرآن بشكل واضح وقاطع، إبليس من الجن، ولما سأله الله تعالى استكبر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والملائكة مخلوقون من النور وليس من النار كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا رب العالمين وصف إبليس بثلاث صفات، ثلاث أفعال. ماذا قال؟ إلا إبليس واحد أبى، اثنين استكبر، ثلاثة كان من الكافرين. كفر أولا وأبى يعني امتنع عن السجود، وثالثا استكبر يعني رأى نفسه كبيرا، والاستكبار أخي الكريم هو أن يرى الصغير نفسه كبيرا، أن يرى الصغير نفسه أكبر من حقيقتها، أن ينتفش فيتكبر على الآخرين ولا يخضع لأوامر الله سبحانه وتعالى. فكان إبليس أول كافر، وكان إبليس أول من أبى، وكان إبليس أول من استكبر، ولهذا إبليس هو إمام أهل الكفار في الدنيا، وإمامه في الآخرة يقودهم إلى نار جهنم ويعذب فيها مخلدا مع أعوانه الكافرين في النار. نعوذ بالله من الشيطان ومن إبليس ومن حزن إبليس، ونسأل الله التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 35 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الكلام في هذه الآية عن سكن آدم وزوجه الجنة، حيث أباح الله لهما أن يأكلا من كل ثمار الجنة، وحرم عليهما شجرة واحدة نهاهما عن الاقتراب منها. وهذه الآية مرتبطة مع الآية السابقة. الآية السابقة كان الكلام عن سجود الملائكة لآدم تكريما له، وعن امتناع إبليس عن السجود وكونه من الكافرين. ماذا بعدما كرم الله آدم؟ وماذا بعدما اعترفت الملائكة بفضل آدم؟ وماذا بعدما تقرب وتفضل عليهم بعلمه؟ بعد ذلك يأتي فكناه في الجنة وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. أباح الله لآدم أن يسكن الجنة هو وزوجه. عرفنا الآن من خلال هذه الآية أن لآدم زوجا وهي امرأته وهي أمنا حواء رضي الله عنها. لم يذكر القرآن اسم زوج آدم، إنما ورد ذكرها في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم لولا حواء لما خانت أنثى زوجها. ومعنى هذا الحديث الذي في البخاري أن غالب النساء غالب الزوجات معظمهن تكون عونا على زوجها، تزين له المخالفة وتزين له المعصية وتطلب منه الشيء ولو كان للحرام حتى تلعب وتتصرف فيه، كما قلنا هذا غالب النساء. وإن كان هناك بعض النساء الربانيات الصالحات اللواتي لا يطلبن من أزواجهن معصية الله تعالى ويرضين وبما حل الله تعالى له، فمعنى قوله لولا حواء لما خانت أنثى زوجها أن الزوجات غالبا يحملن أزواجهن على المعاصي إلا ما رحم الله من نساء صالحات وليات ربانيات خاضعات لله سبحانه وتعالى. عرفنا الآن أن لآدم زوج، وكلمة زوج أحبابنا الكرام تطلق في القرآن على كل من الرجل والمرأة، فيقال هذا زوج لها، الرجل زوج للمرأة، كما يقال المرأة زوج للرجل، المرأة زوج للرجل. هنا قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، زوجك الأنثى وهي حواء أول مخلوقة خلقها الله تعالى من النساء، اسكن أنت وزوجك الجنة. معنى كلمة زوج أحبابنا الكرام هو المماثل والقرين والمساوي، ومعنى هذا أن الرجل عنده نقص فيحتاج إلى من يكمل هذا النقص ليكون زوجا له، فتأتي زوجه يعني امرأته لتكمل نقصه. المرأة أيضا عندها نقص فتحتاج إلى رجل يتزوجها ليكمل نقصها فيكون هو زوجا لها. ولهذا فطر الله الرجل على البحث عن المرأة، وفطر الله المرأة عن البحث على الرجل حتى يتزوج ويكون كل منهما زوجا للآخر وينشئ أسرة على ظلال منهج الله سبحانه وتعالى. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة حواء فكل وكلا منها رغدا حيث شئتما. اسكن من السكنة أي أقيما في الجنة، والراجح أن المراد في الجنة هي الجنة التي نعرفها، الجنة دار النعيم التي أعدها الله للمتقين. الأحداث التي وقعت بين آدم وحواء وإبليس كانت في الجنة دار النعيم التي أعدها الله للمتقين، ولسنا مع من يقول كانت في بستان على رأس جبل في هذه الدنيا، فهذا كلام مردوح خطأ لا دليل عليه. والراجح أن الجنة هي الجنة المعروفة التي يشتاق إليها المؤمنون ويطمعون من الله تعالى أن يدخلهم إياها برحمته. وكل منها رغدا بعد السكنة في الجنة والإقامة فيها أباح لهم الأكل، كلا آدم وحواء منها رغدا. الرغد أحبابنا الكرام هو الأكل الهنيء الواسع الطيب الكثير، كلا منها رغدا، كلا منها أكلا كثيرا هنيئا واسعا طيبا خيرا نافعا. فأباح الله لهما أن يأكل من كل أسبار الجنة وأن يأكل من كل شمال الجنة، ولم يمنعهما إلا من شجرة واحدة وثمرة واحدة، فقال تعالى ولا تقربا هذه الشجرة، نهاهما رب العالمين عن الاقتراب من شجرة معينة. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام لما قال ولا تقربا هذه الشجرة، أولا لما قال هذه الشجرة اسم إشارة للقريب، وهذا معناه أن الشجرة كانت موجودة أمامهما وكان يعرفانها بشكلها وورقها وأغصانها وثمارها، فكانت شجرة معروفة لهما، لكن القرآن لم يبين لنا اسم تلك الشجرة. هذا اسمه مبهمات القرآن. المبهمات هي الأشياء والأسماء التي لم يسمها ولم يبينها القرآن الكريم وتركها مبهدا بدون بيان، وطالما لم يرد بيان لها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون أن نبقيها على إبهامها. لا يجوز لنا أن نخوض في تحديد صنف تلك الشجرة، كأن نقول هي شجرة تفاح أو شجرة حنطة أو قمح أو عنب أو غير ذلك. هذا كله كلام أحبابنا الكرام لا دليل عليه، ولو كان في معرفة صنف تلك الشجرة فائدة لنا لبين الله تعالى لنا اسمها في كتابه الكريم. فلا خير في البحث في هذا، نقول كانت شجرة معينة من أشجار الجنة لها ثمر معين، كان آدم وحواء يعرفانها بالعين وبالاسم وبالثمر، ولذلك نهاهما الله تعالى عنها. لما قال ولا تقربا أحبابنا الكرام، نهاهما الله تعالى عن الاقتراب من تلك الشجرة ولم ينههما عن الأكل منها. لاحظوا دقة التعبير القرآني لما قال لا تقربا ولم يقل لا تأكل. هذا يسمى في الإسلام سد الذريعة. لما الإسلام يحرم علينا شيئا معينا فإنه يحرم كل طريق توصل إليه حتى لا يصل الإنسان إلى ذلك الأمر المحرم. على سبيل المثال لما حرم الله علينا الزنا حرم كل طريق توصل للزنا وتقود إليه، فحرم تبرج المرأة وكشف عورتها وتزينها، وحرم الاختلاط والمصافحة وغير ذلك حتى لا يكون لتلك الفاحشة. هنا ربنا لما حرم عليهم الأكل من الشجرة قال ولا تقربا، أي لا تقتربا من تلك الشجرة. مجرد الاقتراب معناه الوصول إليها، ولهذا عليكما أن تبقيا بعيدين عنها حتى لا تقتربا منها. لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لاحظوا معنا كيف رتب الله الظلم على اقترابهما من الشجرة وأكلهما منها. والظلم أحبابنا الكرام هو مجاوزة الحد، وهذا معناه أن كل من جاوز حده وتعدى حده فهو ظالم. والظلم نوعان، ظلم كفر فكل كافر ظالم، قال تعالى والكافرون هم الظالمون، ونوع الثاني ظلم معصية فكل مسلم عاص فهو ظالم لأنه ارتكب ما حرم الله تعالى. فرتب الله الظلم على إقرارهما من تلك الشجرة وأكلهما منها. بقي أن نقول كلمة لأحبابنا الكرام، إن الله تعالى نهاهما عن تلك الشجرة المعينة، ولعل الحكمة من ذلك أن يدربهما تدريبا على التكليف وعلى تحمل الأمانة وتحمل المسؤولية حتى يتدرب عليها بعد ذلك، فيعطيهما التكليف هما وأبناؤهما وذريتهما على الأرض، يعطيهما الأمانة والمسؤولية فيقول هذا حلال وهذا حرام، فكانت تلك الدورة في الجنة تدريبا لهما على هذا الأمر وعلى هذا الاعتبار. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 36 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الكلام في هذه الآية بشكل مجمل عن أكل آدم وحواء من الشجرة المحرمة التي نهاهم الله عن الأكل منها، وهذه الآية مرتبطة مع الآيات السابقة، فقد كان الكلام في الآيات السابقة عن إسكان آدم وحواء في الجنة حيث أباح الله لهما أن يأكل من كل أشجار الجنة ومن كل ثمار الجنة حيث شاء، ولم ينههما إلا عن شجرة معينة نهاهما عن الاقتراب منها، فإذا اقترب منها وأكل منها كان من الظالمين، وحذرهم الله تعالى من عداوة الشيطان لهما. فالكلام في هذه الآية بشكل مجمل عن جهد الشيطان في إغوائهما حيث حملهما على الأكل من الشجرة. في هذا الموضوع الكلام في سورة الأعراف مفصل نوعا ما، حيث بينت آيات سورة الأعراف كيف بذل الشيطان جهده في حمل آدم وحواء على أن يأكل من تلك الشجرة المحرمة، وذلك في قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني الشيطان يقول لآدم وحواء بوسوسة متواصلة، والوسوسة معناها أنه بذل جهدا كبيرا عدة مرات في تزيين الأكل لهما من الشجرة، وقال لهما إن الله نهاكما عن أكل من تلك الشجرة حتى لا تكونا ملكين من الملائكة أو حتى لا تكونا من الخالدين. لكن آدم وحواء كان منتبهين متذكرين عداوة الشيطان لهما فلم يستجيب له رغم وساوسه المتتابع المتكرر لهما، لكن نجأ الشيطان إلى حيلة، حيلة شيطانية لا يلجأ لها إلا شيطان. فماذا فعل؟ الجواب في قوله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. ما معنى قاسمهما؟ أحبابنا الكرام، في هذه الآية المختصرة من سورة الأعراف بيان سر الذي حمل آدم وحواء على أن يأكل من الشجرة وأن لا يتذكر عداوة الشيطان لهما. قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف لهما اليمين وأقسم لهما بالله تعالى. قاسمهما من القسم، والقسم والحلف بالله تعالى. لجأ الشيطان إلى حيلة شيطانية ماكرة خبيثة حيث أقسم لهما بالله، قال لهما والله إنني في هذه المرة صادق، والله إنني ناصح لكما فكلا من هذه الشجرة. سمع آدم وحواء يمين الشيطان، قسمه بالله تعالى، ولذلك نسي آدم عهد الله تعالى عندما سمع يمين الشيطان، بمعنى أن آدم لم يدر في خلده أن يلجأ الشيطان من أن يحلف يمينا كاذبا بالله تعالى، فلما حلف الشيطان اليمين نسي آدم عهده وصدق الشيطان هذه المرة وأكل من تلك الشجرة. أحبابنا الكرام، هذه المرة الأولى التي يقسم فيها أول يمين قسم على لسان الشيطان وفي الجنة، وكان قسما كاذبا ويمينا كاذبا، وهذا حيل من حيل الشيطان الرجيم. فلما سمع آدم وحواء يمين الشيطان نسيا عهد الله وأكل من الشجرة ناسيين، وهذا معنى قوله تعالى في سورة طه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ما معنى هذه الآية أحبابنا الكرام؟ أيضا مرتبطة مع موضوعنا. أخبر الله عز وجل أنه عهد إلى آدم من قبل، أي طلب منه أن لا يأكل من تلك الشجرة، ولكن آدم نسي، ومعنى نسي هنا لم ينسى عهد الله، إنما نسي الأمر هنا، نسي عهد، آسف، إنما نسي عهد الله تعالى، أي أكل من الشجرة ناسيا عهد الله تعالى. ولم نجد له عزما. ما معناها؟ أن الله تعالى يقول لم يكن عند آدم عزم ولا قصد ولا تعمد ولا تصميم على أن يأكل من الشجرة، إنما أكل من الشجرة ناسيا وليس قاصدا المخالفة وليس عازما عليها وليس متعمدا لها. كيف نسي ولماذا نسي؟ كما قلنا لما سمع آدم يمين الشيطان وقسم الشيطان الكاذب فنسي عهد الله تعالى وأكل من الشجرة ناسيا ولم يكن عازما على أن يخالف أمر الله تعالى. المهم ماذا حصل بعد ذلك؟ بدت لهما سوآتهما كما قال تعالى في سورة الأعراف، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وبعد ذلك أخرجهما الله تعالى من الجنة. هنا في هذه الآية كلمة مجملة قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها، ومعنى أزلهما أحبابنا الكرام أسقطهما. الكلام على أزلهما على الاثنين آدم وحواء، كان آدم معتدم عليه وكانت حواء أيضا معتدم عليها، ويخطئ من يظن أن حواء ساعدت إبليس على إغواء آدم. كلا، إن حواء مسكينة مثل آدم، وإنها معتدى عليها مثل آدم، وإنها مظلومة مثل آدم، وقد أغواها الشيطان كما أغوى آدم. فأزلهما الاثنان، أزلهما الشيطان عنها عن الجنة، فأخرجهما مما كان فيه، أي أخرجهما من الجنة وأهبطهما على هذه الأرض. يقول الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا هنا الأمر للثلاثة. من هم الثلاثة؟ آدم وحواء وإبليس. أنزلهم الله من الجنة إلى الأرض، اهبطوا، والإهباط هو الإنزال من أعلى إلى أسفل. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ضعوا خطا أحمر تحت قوله بعضكم لبعض عدو لتأخذوا من هذا حقيقة، وهي العداوة المتأصلة بين الفريقين، فريق الإنسان وفريق الشيطان. الإنسان يمثله آدم وزوجه حواء، زوجه حواء نزل على الأرض وتزوجها وأنجب ذرية آدم الإنسانية المتواصلة البشرية حتى قيام الساعة. إبليس هو أبو الجن، خلق الله له جنية مثله وتزوجها وأنزل منها أولادا من الجن وأخذ الشياطين الكافرين واحتواهم. وبدأ في قوله تعالى بعضكم لبعض عدو، بدأ الصراع المتواصل بين أصحاب الحق الذي يمثله آدم وحواء وأصحاب الباطل الذي يمثله الشيطان، واستمرت العداوة بين الفريقين منذ أن نزل آدم إلى الأرض، وسيبقى الصراع مستمرا حتى أيامنا، وسيبقى مستمرا حتى قيام الساعة. لن تتوقف العداوة بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل حتى قيام الساعة. ثم ماذا قال؟ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يا آدم وحواء، يا أبناء آدم وحواء، لكم في الأرض مستقر، أي مكان استقرار. مستقر اسم مكان أحبابنا الكرام، مكان استقرار تعيشون على هذه الأرض وتتمتعون فيها، والمتاع من المتعة، والمتعة هي اللذة، أن تستمتعوا بما في الأرض وأن تأكلوا مما فيها وأن تعيشوا عليها، لكن متعتكم على هذه الأرض متعة موقوتة. كل إنسان له عمر محدد. قال لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، والمراد بالحين هنا انتهاء الأجل. أجل الشخص ينتهي عمره بالموت، وأجل الأمة ينتهي عند قيام الساعة، وبعد ذلك يأتي يوم القيامة، ثم الحساب، ثم الثواب والعقاب، والجنة أو النار. فالإقامة هنا على وجه الأرض إقامة موقوتة تنتهي بموت الإنسان أو تنتهي بقيام الساعة. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 37 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الكلام في هذه الآية عن استغفار آدم وعن توبته إلى الله تعالى وعن توبة الله تعالى عليه، وذلك بعدما أكل الشجر رحمه الله. وهذه الآية مرتبطة مع الآية السابقة مباشرة، وهي قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها أخرجهما مما كانا فيه قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ماذا حصل بعد ما أكل من الشجرة؟ هنا الكلام مجمل في سورة البقرة، لكنه مفصل ما في سورة الأعراف بعدما أخسر لهم الشيطان وقارهما ونسي عهد الله تعالى وأكل من الشجرة. في المشكلة عندهما، وذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف: فلما التقى الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قالت لهما سوآتهما، وليس حول هذا الأقل لأن كلام عن آية سورة البقرة. فبمجرد أن بدت لهما سوآتهما وظهرت لهم تعرضاتهم على بالخزي والخجل، فهما شرعا يقطعان من شجر الجنة ويلصقانه على جسديهما خجلا وحياء، كما قال تعالى: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هنا في البقرة تخبرنا عن الكلمات التي تلقاها آدم من الله سبحانه وتعالى. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى معناها أخذ، أي ألهمه الله تعالى أن يقول هذه الكلمات إلهاما، وفهمها آدم عليه السلام بالإلهام، فهمها هو وحواء ونطق بها. ما المراد بالكلمات في هذه الآية؟ تلقى آدم من ربه كلمات. الكلمات هنا مبهمة لكنها مبينة نوعا ما في سورة الأعراف. ناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال هذه الكلمات أعراب الكلام. نفسر الكلمات في سورة البقرة بقوله تعالى في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لهذه المناسبة أطالب أحبابنا الكرام عندما يقرؤون آيات كتاب الله تعالى أن يحرصوا على تفسير القرآن بالقرآن، بمعنى هناك كلام مجمل في آية ما في سورة ما، لكن هذا الكلام مفصل في آية في سورة القرآن. لابد تجمع الآيات المختلفة في الموضوع الواحد، كما تلاحظون معنا عندما نتكلم عن آيات قصة آدم في سورة البقرة تتذكر آيات قصة آدم في سورة الأعراف وفي سورة الصد وفي سورة طه، حتى نكون صورة عامة عن تلك القصة. وكلامنا مع أحبابنا الكرام في هذا التفسير الصوتي في غاية الإجمال والاختصار، وليس هناك مجال توسع في هذا الاعتبار. إذن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي قوله هو وحواء المحمى له معنى: قال من هما؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سار بالندم وسار بالحاجة للتوبة وسار إلى أن يتوب إلى الله تعالى، طلب منه المغفرة. تاب آدم إلى الله تعالى فتاب الله عليه، قال فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. معنى هناك توبتان احبابنا الكرام حتى نحسن فهم التوبه، التوبه ممن يستغفر والتوبه ممن يقبلها. تاب ادم الى الله، معنى تاب ادم الى الله تعالى يعني اعلن رجوعه، التوبه هي رجوع الله تعالى في الاستغفار. الشعر آدم أنه بحاجة أن يعود الله تعالى، فقال علي واغفر لي. التوبة الثانية التوبة من الله تعالى، الله توبة من عباده، بمعنى أن الله تعالى قد توبة آدم. آدم يقول رب اغفر لي فإني تبت إليك، الله يقول له لقد تبت عليك وقبلت منك التوبة. ولذلك لما يقول في ختام الآية إنه التواب الرحيم. وهنا الاسمان العظيمان الجليلان تعالى التواب الرحيم. هذه دعوة لنا نحن أن نستفيد من قصة آدم وحواء، ما نقتل ذنبا وكلنا نذنب، كلنا ذلك المذنب. أحبابنا الكرام، يجب عليكم أن تعتقدوا جازمين أنه لا يوجد منكم رجل معصوم، ولا يوجد من النساء فتاة واحدة أمرها الله معصومة، كل معرضون للذنوب. لكن علينا عندما نرتكب ذنبا أن نصحو مباشرة، أن يفك الإيمان في قلوبنا وأن نسارع إلى التوبة والاستغفار، أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ونوكل على الله تعالى هو التواب الرحيم، لسنا عظيم ما يقوله من هذا الموضوع. بقي أقول بماذا حواء، وبماذا ما نفهم قولهما لله تعالى لو ترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد قلنا في الحديث ان احنا من اهتماماتهن ولم يتعمد ولم يعلم ان يخالف امر الله تعالى. نفسر هذه التوبه لانهما شعرا بانهما ارتكبا ما لا يليق بهما ولو كان جيد. لذلك كان المقام مقام توبه الى الله سبحانه وتعالى. وان لم تكن توبه عن ذنب فادم لم يذنب، اما هو شعر بالتقصير شعر بمقام الله وعظمه الله تعالى والاستغفار والتوبه الى الله سبحانه وتعالى. فتوبه ادم عباره عن شعور بنوع من التقصير وليست بسبب ارتكاب ذنب، لان الانبياء معصومون عن ارتكاب الذنوب لان الله تعالى عصمهم جميعا بهذا الاعتبار. نفهم من هذا المسال الى التوبه الاستغفار الى الله سبحانه وتعالى. ان الله هو التواب الرحيم. هذا والله تعالى اعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الايتين 33 و39 من سورة البقرة، وهما آخر الآيات التي تحدثت عن قصة آدم عليه السلام في هذه السورة. الله عز وجل قلنا بطوا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تتحدث هذه الآية هاتان الآيتان عن إنزال آدم وحواء وإبليس من الجنة إلى هذه الأرض، وتبين هاتان الآيتان أن الله سينزل هداه على أهل هذه الأرض وسكانها، وتبين هاتان الآيتان أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم مؤمنون مهتدون مفلحون، وقسم كافرون ضالون مجرمون. كما قلنا في حديث سابق، آدم وحواء يمثلان أساس البشر، وإبليس هو أبو الجن. ولما أهبط آدم وحواء إلى الأرض تزوجها وحملت منه وصار ينجبان الأولاد، وبدأ الإنسان الخليفة يقوم بواجبه على وجه هذه الأرض. إبليس كما قلنا في الحديث السابق هو أبو الجن، خلق الله لإبليس جنية وهو على وجه هذه الأرض وتزوجها وتناسل منه الجن. فالخلاصة سكان هذه الأرض فريقان، فريق الإنس وفريق الجن، وكلاهما عاقل مختار حر مخير، وكلاهما مكلف بشرع الله تعالى، بمعنى أن الله أمر الإنس أن يعبدوه وحده وأنزل عليهم الكتب والشرائع وبعث لهم الرسل، كذلك الجن مكلفون مثلنا نحن الإنس، بعث الله لهم الكتب واختار من بينهم الرسل وأمرهم بعبادته فهم مكلفون. فلما ربنا قال في هذه الآية اهبطوا منها جميعا، المراد أصل الإنس الاثنان وهما آدم وحواء، والمراد أصل الجن وهو إبليس، ثم الجن تناسلوا بعد ذلك وتكاثروا على وجه هذه الأرض. ومعنى هذا أحبابنا الكرام أن الله خلق آدم ليكون خليفة على وجه هذه الأرض، وأن إقامته في الجنة فترة قصيرة محدودة، كانت فترة قصيرة ولم يخلق ليقيم في الجنة، فلذلك بعدما جرى ما جرى من أكله من الشجرة أهبطه الله على هذه الأرض ليمارس هو وأبناؤه وذريته واجب الخلافة على وجه هذه الأرض. اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخبر الله عز وجل آدم أنه سيأتيه الهدى، وأخبر أبناء آدم أنه سيأتيه من هدى من الله تعالى. أحبابنا الكرام، البشرية بدأت حياتها على وجه هذه الأرض بمجرد أن أنجبت حواء أولادها من آدم، ثم تناسل بنو آدم على وجه هذه الأرض، فالله رب العالمين بعث لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وكلفهم بالشرائع وآتاهم هذا الهدى. والناس كما قلنا فريق يتبع هدى الله تعالى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم المؤمنون المطمئنون المفلحون الفائزون، هؤلاء في الدنيا سعداء لا يخافون ولا يحزنون. أحبابنا الكرام، المؤمنون الصالحون من الرجال والنساء لا يخافون ولا يحزنون في حياتهم حتى قبل موتهم. أنت في هذه الدنيا في جنة، في واحة الإيمان، في جنة الطمأنينة. أنت يا ابنتي في هذه الدنيا في واحة الإيمان وفي جنة الطمأنينة، أنت لا تخافين على شيء ولا تحزنين من شيء. لماذا؟ لأن كل منكما أبنائي وبناتي، كل واحد من المؤمنين الصالحين يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويؤمن بقدر الله عز وجل ويرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، وعمره مؤمن عند الله ورزقه مؤمن عند الله، وكل ما يأتيه فهو من الله سبحانه وتعالى. إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعلى ماذا يخاف ومن أجل ماذا يحزن؟ هؤلاء المهتدون قبل أن يموتوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وعندما يحتضرون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وعندما يبعثون في الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنت حصلت على الأمان، أنت حصلت على الأمان بتأمين الله سبحانه وتعالى في الحياة قبل الموت، عندما نتبع جميعا هدى الله تعالى ونضبط مع الله عز وجل. الفريق الآخر الذين يرفضون هذا الهدى، قال الله عنهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا هؤلاء يسيرون خلف الكافر الأول وهو إبليس، إبليس كفر في الجنة ونزل إلى الأرض كافرا وألف حزب الكافرين وأغوى أبناء آدم وأغوى أبناءه هو أيضا من الجن. وكان الكافرون الذين يسيرون مع إبليس صاروا فريقين، فريق الكافرين من الجن وفريق الكافرين من إنس، هؤلاء الذين رفضوا إلى الله تعالى وكفروا بآيات الله تعالى هم في الدنيا قلقون يخافون ويحزنون ويضطربون ويكتئبون. أحبابنا الكرام، الكفر هذه مصيبة. الكافر دائما قلق مضطرب، يخاف على عمره ويخاف على رزقه ويخاف على حياته، لأنه لا يؤمن بالله ولا يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى. هذا في الدنيا معذب قبل أن يموت، معذب بالهم والغم والاكتئاب، وبعد أن يموت ويبعث يوم القيامة هناك يكون من أصحاب النار. قال الله عنهم: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهكذا أحبابنا الكرام، بدأت الحياة على وجه الأرض وسار الفريقان، فريق المؤمنين من الإنس والجن المهتدون المطمئنون، وفريق الكافرين من الإنس والجن القلقون المعذبون. والصراع مستمر بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين. أحبابنا الكرام، هنيئا لكم أنكم كنتم أنتم مع فريق المؤمنين الثابتين الذين يواجهون فريق الكافرين، ويبقى مسلسل الصراع بين الفريقين مستمرا حتى قيام الساعة، ونحن نسير مع منهج الله وفي ظلال ذكر الله تعالى. وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 40 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. هذه الآية وما بعدها آيات عديدة طويلة كثيرة تتحدث عن قصة بني إسرائيل، وتقدم لنا مجموعة من انحرافات وجرائم هؤلاء اليهود، وتفضحهم أمام المسلمين. الذي يلفت النظر أحبابنا الكرام أن سياق القرآن انتقل من الكلام عن قصة آدم إلى الكلام عن قصة بني إسرائيل مباشرة، وبين آدم وبني إسرائيل فترة زمنية طويلة تقدر بمئات آلاف السنين. فما حكمة هذا الانتقال؟ لاحظوا معنا، قصة آدم في سورة البقرة أخذت 10 آيات من 29 إلى 39، الآن آية 40 وما بعدها حتى الآية 150 تقريبا، آيات عديدة فيها كلام مفصل عن بني إسرائيل. بعد ذلك الكلام عن الأمة المسلمة. اللافت للنظر في هذا القرآن العظيم المعجز أحبابنا الكرام أن هذه السورة العظيمة الجليلة سورة البقرة شخصيتها هي سورة الخلافة وموضوعها الخلافة، ولهذا بدأت الآيات الأولى أول 29 آية بالكلام على أصناف البشر الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين. ثم بعد ذلك الكلام على استخلاف آدم، كون آدم خليفة في الأرض. ثم انتقلت الآيات من استخلاف آدم إلى استخلاف بني إسرائيل والكلام على بني إسرائيل. ولعل الحكمة من ذلك أنها تركز على آخر حلقتين من حلقات الاستخلاف في التاريخ الإنساني، آخر حلقتين. الحلقة قبل الأخيرة استخلاف بني إسرائيل. ولمعلوماتكم، لم تلد كلمة خليفة في القرآن إلا مرتين، مرة في قصة آدم إني جاعل في الأرض خليفة، والمرة الثانية في قصة داود في سورة الصاد في قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وداود كان نبيا رسولا وملكا لبني إسرائيل، فآدم خليفة وداود خليفة في بني إسرائيل، فكان حلقة قبل الأخيرة استخلاف بني إسرائيل، لكن بسبب جرائمهم العديدة اليهود بسبب كفرهم وبغيهم وظلمهم وعدوانهم نزع الله الخلافة منهم، صاروا مطرودين من الخلافة، وجعل الله الخلافة في هذه الأمة المسلمة. وهذا في منتصف هذه السورة، سورة البقرة، في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فسورة البقرة تعرض الحلقة قبل الأخيرة من الاستخلاف، وهو الخلفاء المطرودون اليهود، وتتحدث عنهم حديثا مفصلا في حوالي 100 آية تقريبا. وبعد ذلك تتحدث عن استخلاف الأمة المسلمة من منتصف الصورة حتى آخرها، من هذه الخلافة في الأمة المسلمة التشريعي والاقتصادي والعبادي والأسري وإلى غير ذلك. هذه حكمة الانتقال الفوري وطوي الدهور والقرون العديدة ما بين آدم وما بين بني إسرائيل. نقف معكم نحن وإياكم أحبابنا الكرام في هذا الدرس ودروس قادمة قد تستهلك أياما عديدة في حديث هذه السورة، سورة البقرة، عن اليهود وفضحهم وبيان جرائمهم. الله تعالى الآن ينادي بني إسرائيل، يا بني إسرائيل. إسرائيل هنا المراد به هو نبي الله يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام هو الجد المباشر لبني إسرائيل، لأنه أنجب 12 ولدا منهم النبي يوسف عليه السلام. أولاد يعقوب 12 هم أصول بني إسرائيل، وكانوا أصباطا أمما. فهنا لما ربنا خاطبهم وناداهم قال يا بني إسرائيل، أراد بها اليهود الذين كانوا في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، ويعرفون صفاته ويوقنون أنه رسول الله، ومع ذلك كانوا يعادونه. ففي هذه الآية يطلب الله منهم اليهود في المدينة أن يتبعوا هذا النبي الخاتم. أحبابنا الكرام، الآية تقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يطلب الله من هؤلاء اليهود بني إسرائيل ثلاث طلبات. الطلب الأول، يطلب منهم أن يذكروا نعمته التي أنعم بها عليهم. النعم في الدنيا عديدة التي أعطاها آباهم لما كانوا في سيناء مع موسى عليه السلام، والنعم التي أنعم بها عليهم وأهم نعمه عليهم نعمة الإيمان، حيث كان عندهم أنبياء وكتب وشرائع. واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم حتى تتبعوا هذا الدين، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أوفوا بعهدي يعني التزموا بالشرط الذي طلبته منكم. كان بين بني إسرائيل اليهود وبين الله عهد، العهد من طرفين. الطرف الأول منهم طلب الله منهم أن يتبعوا الرسول الخاتم، فإذا ما نفذوا العهد فإن الله تعالى يفي لهم بوعده حيث يؤيدهم وينصرهم. أما إذا نقضوهم العهد ولم يؤمنوا بالرسول الخاتم فإن الله لا يؤذيهم وإنما يعذبهم ويعاقبهم. فلما قال أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، الوفاء متبادل، أوفوا أنتم أولا ونفذوا الشرط أولا ثم اطلبوا من الله تعالى أن يفي لكم بما وعدكم به، فإذا أنتم نقضتم العهد فلا تتوقعوا من الله إلا العذاب. ثم قال بعد ذلك وإياي فارهبون، يعني لا ترهبوا إلا أنا. الله يقول لهم لا ترهبوا إلا أنا ولا تخافوا إلا أنا. لماذا؟ لأن الخوف المتأصل في النفسية اليهودية المنحرفة، يخافون من كل شيء. لمعلوماتكم أحبابنا الكرام، اليهود جبناء مهما كان الملك من القوة لا يغرنكم قوتهم إنهم أجبن خلق الله. فربنا يقول لهم لا تخافوا من الناس، لا ترهبوا الناس، لأن الناس لا يضرون ولا ينفعون. عليكم أن لا ترهبوا إلا الله وحده، وأن لا تخافوا إلا من الله وحده، لأن الضر والنفع وكل شيء مما هو بيد الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، نتابع معكم الآيات القادمة في الأيام القادمة بعون الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.